صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تتحدث عن كون الإمامة منصبا مجعولا من قبل الله تبارك وتعالى، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وكذلك الآيات الأخرى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. هذه الآيات كلها تدل على مدلول واحد، وهو أن الإمامة منصب مجعول من قبل الله تبارك وتعالى. حديثنا هذه الليلة انطلاقا من الآية المباركة يتم في نقطتين: النقطة الأولى في بيان نظرية الإمامية في أن الإمامة جعل للأئمة الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والنقطة الثانية في دفع الشبهات المثارة حول كون إمامة الأئمة الاثني عشر منصبا مجعولا من قبل الله تبارك وتعالى على لسان النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. نتحدث أولا عن النقطة الأولى. يفاجئك بعض الباحثين في بعض القنوات بأن ما دل على إمامة الأئمة الاثني عشر إنما هو حديث موضوع في القرن الرابع الهجري، وأنه قبل هذا القرن لم تكن هذه النظرية موجودة عند المسلمين، نظرية أن الأئمة اثنا عشر وأنهم جماعة معروفون من أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هذه النظرية وضعت في القرن الرابع الهجري لأجل تصحيح مذهب الشيعة الإمامية، وإلا فقبل هذا القرن ليس لهذه النظرية عين ولا أثر. نحن الآن في هذه النقطة نريد أن نثبت أن إمامة الأئمة الاثني عشر أمر معروف ونظرية كانت واضحة قبل مجيء القرن الرابع وقبل انتهاء عدد الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، وليست وليدة القرن الرابع. انتبهوا إلي جيدا، نتحدث هنا عن عدة أمور. الأمر الأول، النصوص الدالة على 12 إماما من كتب الفريقين من السنة ومن الشيعة. أخرج أحمد في مسنده عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: يكون لهذه الأمة 12 خليفة. مسند أحمد الجزء الخامس صفحة 106. أيضا أخرج أحمد عن ابن مسعود قال: ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: 12 كعدة نقباء بني إسرائيل، كما كان نقباء بني إسرائيل أئمة مطهرين وهم 12، أيضا الأئمة في أمتي كنقباء بني إسرائيل 12. هذا أيضا يذكره أحمد في الجزء الأول صفحة 398. وأيضا أخرج أحمد بن حنبل في مسنده عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة، أو يكون فيكم 12 خليفة كلهم من قريش. هذا الحديث ظاهرا في أن الأئمة يبقون إلى قيام الساعة، لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة، أو يكون فيكم 12 خليفة كلهم من قريش، معنى أن الأئمة يتواصلون ويمتدون إلى قيام الساعة، ولا ينقطع هذا التواصل ولا ينقطع هذا القيام. هذا أيضا ذكره أحمد في مسنده الجزء الخامس صفحة 86. أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله فسمعته يقول: إن هذا الأمر لا ينقضي، يعني الدين، حتى يمضي فيهم 12 خليفة. معناه أن 12 خليفة يبقون مع بقاء الدين ويستمرون مع استمرار الدين. ذكره مسلم في صحيحه الجزء الثالث صفحة 1453 رقم 5. البخاري أيضا يروي في صحيحه عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: يكون فيكم 12 أميرا. وقال كلمة لم أسمعها. عادة البخاري يعني يجعل شيئا من هذه الأمور، وقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي: إنه يقول كلهم من قريش. هذا في البخاري الجزء التاسع صفحة 101 طبعة دار إحياء التراث العربي ببيروت. لكلمة لم أسمعها وقال كلهم من قريش، هذه الكلمة يوضحها بعض الناقلين. عبد الملك ابن عمير يروي الرواية عن جابر نفسه قال: كلهم من بني هاشم. سماك بن حرب أيضا من الرجال الذين وثقهم مسلم والبخاري، أيضا سماك بن حرب يروي هذه الرواية عن جابر، ويروي هذه الرواية عن عبد الملك بن عمير أنه قال: كلهم من بني هاشم، لأن كلهم من قريش. الترمذي أيضا يروي الرواية عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يكون من بعدي 12 أميرا كلهم من قريش. الطبراني ينقل أيضا عن جابر بن سمرة يكون لهذه الأمة 12 قيما، قيم يعني قائم على أمورها وعلى هدايتها، ولم يقل خليفة، 12 قيما لا يضرهم من خذلهم كلهم من قريش. هذا الطبراني ينقله في المعجم الكبير الجزء الثاني، في المعجم الكبير الجزء الثاني صفحة 196. وفي صحيح أبي داود ينقل الرواية أيضا، سمعت رسول الله يقول لا يزال هذا الدين عزيزا إلى 12 خليفة، سنن أبي داود الجزء الرابع صفحة 106. الترمذي أيضا ينقل في سننه عن جابر بن سمرة نفس هذا الحديث، لاحظوا سنن الترمذي الجزء الرابع، لاحظوا سنن الترمذي الجزء الرابع صفحة 106 رقم 3233. زين، نحن إذا لاحظنا هذه الروايات من كتب السنة، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن الترمذي، الطبراني، أحمد بن حنبل في مسنده، بعدة روايات وعن عدة رواة وبعدة طرق، مع أن البخاري ومع أن هؤلاء كانوا من القرن شنو؟ من القرن الثاني، أليس كذلك؟ البخاري وغيره كانوا من القرن الثاني، يعني جاءوا قبل أن يولد الإمام المنتظر عجل الله فرجه. البخاري وأحمد دونوا هذه الأحاديث الدالة على أن الأئمة 12 قبل أن يولد الإمام المنتظر، فكيف يدعى أن نظرية الأئمة 12 جاءت من القرن الرابع، مع أن هؤلاء الذين دونوا هذه الأحاديث وسجلوها قبل أن يولد الإمام المنتظر دونوها وسجلوها منذ القرن الثاني، لا أنها وليدة القرن الرابع كما يصح لبعضهم المغالطة في هذه الأمور. وأما الروايات الشيعية فكثيرة جدا، الكافي يذكر 17 رواية، والصدوق في إكمال الدين يذكر أكثر من 30 رواية، والخزاز في كفاية الأثر في النص على الأئمة 12 يذكر 200 رواية. إذن أنت إذا تجمع الروايات من كتب الشيعة وكتب السنة، بخاري ومسلم والترمذي والطبراني وأحمد بن حنبل وكتب الشيعة، إذا تجمع الروايات تصل لأكثر من 200 رواية. إذا وردت أكثر من 200 رواية حول عقيدة معينة وحول مبدأ معين، يقول العلماء نتيجة العامل الكمي. شنو معنى العامل الكمي؟ يعني كثرة الروايات. نتيجة العامل الكمي يحصل للإنسان القطع بصدور بعض هذه الروايات، يعني لا يحتمل عقلا كذب جميع هذه الروايات، مع أن الرواة مختلفون من الشيعة والسنة وفي كتب متعددة ومن طرق متعددة وعن صحابة متعددين. إذن العامل الكمي يوصلنا إلى اليقين بصدور بعض هذه الروايات التي تحدثت عن إمامة الأئمة 12. صلوا على محمد وآل محمد. زين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، عرفنا أن هناك نصوص تدل على إمامة الأئمة 12، ولكن من هم؟ من هم الأئمة 12؟ ما هو المقصود بمضمون هذه الأحاديث أئمة 12؟ 12 خليفة، 12 أمير، 12 قيم، من هم هؤلاء 12؟ علماء السنة وقعوا في حيرة، لا يمكنهم أن يقولوا بمقالة الشيعة، هو بيصيروا شيعة بعدين، ولا يمكنهم أن يفسروا 12. شو نصير 12؟ يعني شلون؟ من 12؟ خلفاء بني أمية، خلفاء بني العباس، الفاطميون، من هم 12؟ تحيروا. لاحظوا يقول ابن كثير بعد أن يذكر رأي البيهقي، البيهقي عين معشر قال الخلفاء الأربعة والحسن بن علي ومعاوية ويزيد والوليد، هؤلاء هم 12 خليفة أو 12 نقيب كنقباء بني إسرائيل. ابن كثير يعلق على رأي البيهقي وفيه نظر، يقول وفيه نظر، وبيان ذلك إن الخلفاء إلى زمن الوليد ابن يزيد أكثر من 12، خلفاء إلى زمن الوليد أكثر من 12، فش معنى إن تحدثهم بالخلفاء ما قبل زمان الوليد بن يزيد وألغيت الخلفاء من بعد هذا الزمان، بأي مرجح؟ نلاحظ أيضا هنا الحافظ ابن العربي المالكي في شرح الترمذي الجزء التاسع صفحة 69 يقول، يعترف الحافظ ابن عربي: لم أعلم للحديث معنى، ما نفهم إلى معنى هذا الحديث معشر، يعني شنو ما أفهم أنا، لم أعلم للحديث معنى. ويقول في فتح الباري: لم ألقى أحدا يقطع في هذا الحديث بشيء معين، ما شفت أحد جازم بما هو معنى لهذا الحديث. جزء 13 صفحة 180. ابن الجوزي يقول في فتح الباري في شرح صحيح البخاري الجزء 13 صفحة 181 يقول: قد أطلت البحث، فكرت كثير عن معنى هذا الحديث وتطلبت مضانه وسألت عنه فلم أقع على المقصود، ما وصلت إلى معنى في حق هذا الحديث. إذن علماء إخواننا أهل السنة وقعوا في حيرة في تفسير المقصود بهذا الحديث الشريف. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، نحن نقول: لا تتعبوا أنفسكم ولا تبعدوا عليكم المسافات، الأمر واضح والدليل واضح، إذا أردتم الوصول إليه، إذا أردتم الوصول إلى الحقيقة فالدرب واضح لمن أراد الوصول إلى الحقيقة. حديث الثقلين هو يفسر ما هو المقصود بالأئمة الاثني عشر. ما هو حديث الثقلين؟ ما روي عن النبي محمد إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، هذا هم الأئمة الاثنى عشر، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، وقد أنبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ابن حجر في الصواعق المحرقة تعرض لهذا الحديث وقال: حديث صحيح لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، رواه أكثر من 30 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وآله. زين، هذا حديث الثقلين يوضح لنا أن الأئمة الاثنى عشر هم من أهل بيت النبوة، من عترة النبي صلى الله عليه وآله. لاحظوا معي المناوي في فيض القدير عندما يتعرض لحديث الثقلين يقول: قال الشريف السمهودي الحافظ الكبير: هذا الخبر، يعني خبر الثقلين، يفهم وجود من يكون أهلا للتمسك به من أهل البيت والعترة الطاهرة في كل زمان إلى قيام الساعة. فهذا السمهودي يعترف أن الحديث يدل على إمامة الأئمة الطاهرين إلى قيام الساعة. راجع فيض القدير صفحة 22 رقم 1. أيضا نلاحظ أن ابن حجر نفسه في الصواعق المحرقة عندما تعرض لهذا الحديث قال: وهذا الحديث يحث على التمسك بأهل البيت لأن فيه إشارة إلى عدم انقطاع مستأهل منهم للتمسك به إلى يوم القيامة، يعني يبقون إلى يوم القيامة. الصواعق المحرقة صفحة 233. الزرقاني المالكي في شرح المواهب اللدنية قال: قال القرطبي، ينقل عن القرطبي: هذه الوصية، يعني حديث الثقلين، فيها تأكيد عظيم يقتضي وجوب احترام آل البيت وبرهم وتوقيرهم ومحبتهم ووجوب الفرائض عنهم. إذن هذا أيضا يعترف بأن الحديث يدل على لزوم التمسك بأهل البيت. ذكر هذا الزرقاني في المواهب اللدنية الجزء السابع صفحة 7 و8. بعد هذا كله نقول حديث الثقلين يدل على ماذا؟ المراد بالأئمة الاثني عشر هم العترة من أهل البيت كما دل عليه حديث الثقلين. حديث الثقلين يدل على ماذا؟ حديث الثقلين يدل على صفتين من صفات أهل البيت لا تتوفران في غيرهما، الصفة الأولى أنهم معصومون، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. من يكون التمسك به عاصما من الضلال؟ لابد أن يكون معصوما من الضلال، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. كما أن التمسك بالقرآن عاصم من الضلال، كذلك التمسك بأهل البيت عاصم من الضلال. وكما أن القرآن معصوم، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كذلك أهل البيت كتاب ناطق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن قرن أهل البيت بالقرآن في أن التمسك بهم عاصم من الضلال دليل على أن أهل البيت كالقرآن معصومون من الضلال والانحراف، وهذا ما أثبته حديث الثقلين. الصفة الثانية أن أهل البيت أفضل من غيرهم، لو كان في غيرهم فضلهم لقرنهم بالكتاب، لو كان الصحابة بمستوى أهل البيت من الفضل لقال الرسول: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وصحابتي. لو كان لغير أهل البيت فضل أهل البيت أو مستوى أهل البيت لقرنهم الرسول بأهل البيت، لقرنهم الرسول بالكتاب وخلفهم على الأمة وجعلهم قرناء الكتاب في العصمة من الضلال. فهذا الحديث نفسه يدل على أن أهل البيت أفضل من غيرهم، فمن كانوا معصومين وأفضل من غيرهم هم الأئمة أم غيرهم؟ أفمن، يقول القرآن الكريم: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ أكو واحد هداية ذاتية لا يحتاج إلى أن يهديه أحد، وأكو واحد هداية شنو؟ غيرية، يعني يهدى ثم يهدي. من كانت هدايته ذاتية أولى بالاتباع ممن كانت هدايته غيرية. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وهذا ما اعترف به التفتازاني في كتابه شرح المقاصد الجزء الخامس صفحة 303، قال: وفضل العترة، يعني الرسول صلى الله عليه وآله، وفضل العترة الطاهرة لكونهم أعلام الهداية وأشياع الرسالة، كما يشير إليه ضمهم، يعني ضم العترة، إلى كتاب الله في إنقاذ التمسك بهما من الضلالة. أيضا راجع المناوي في فيض القدير، والقاري في المرقات في شرح المشكات، والزرقاني المالكي في شرح المواهب اللدنية، كلهم اعترفوا بأن هذا الحديث يدل على فضل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. صلوا على محمد وآله. وصلنا إلى ماذا؟ وصلنا إلى أن نظرية إمامة الأئمة الاثني عشر موجودة من القرن الثاني، ووصلنا إلى أن المراد بالاثني عشر هم عترة النبي بمقتضى حديث الثقلين الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله. زين، الآن احنا نطرح سؤال ثالث، من هم العترة؟ هل أولاد الحسن أو أولاد الحسين أو أولاد زيد بن علي بن الحسين أو أولاد إسماعيل ابن الإمام الصادق؟ من هم العترة الطاهرة؟ أولاد الحسين يعني التسعة الذين يقولون الشيعة بإمامتهم، أو لا العترة الطاهرة هم أبناء زيد أبناء إسماعيل أو أبناء الإمام الحسن؟ من هم العترة الطاهرة الذين خلفهم رسول الله على الأمة من بعد وفاته؟ نقول إذا قرأنا التاريخ نجد أن التاريخ لا يثني على أحد إلا على أبناء الحسين عليه السلام. أنت قرأ التاريخ عند الشيعة والسنة، التاريخ لا يثني على أحد بالعلم والفضل والزهد والعبادة إلا على التسعة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام. فالتاريخ شاهد على أن المراد بالعترة الطاهرة هم هؤلاء الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما الإمام علي فإحنا ما نحتاج بعد نتحدث عنه، ذكرنا في الليلة السابقة ما دل على إمامته وولايته وهو كاف في أنه أحد العترة الطاهرة. وأما الحسن والحسين عليهما السلام، روى أحمد في مسنده الجزء الثالث صفحة 3 وصفحة 62 وصفحة 64 وصفحة 83، وروى الترمذي في سننه الجزء الخامس صفحة 656، وروى أيضا الحاكم في مستدركه الجزء الثالث صفحة 167 عن الرسول صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فعرفنا من ذلك أنه المراد بالعترة الطاهرة ليس هو عبد الله بن عباس ولا عبيد الله بن العباس ولا عبد الله بن جعفر، العترة الطاهرة هم الحسن والحسين لأنهما سيدا شباب أهل الجنة. نجي إلى الإمام السجاد سلام الله عليه، يقول صاحب الصواعق المحرقة يعني ابن حجر، يقول: لقبه الرسول بزين العابدين، وعن يحيى بن سعيد إنه يعني الإمام زين العابدين أفضل هاشمي رأيته في المدينة. ثم يعقب ابن حجر على كلامه بأن هذا متفق عليه، راجع الصواعق المحرقة صفحة 303 و304 تجد ما ذكرناه في الثناء على الإمام السجاد سلام الله عليه. راجع كتاب تهذيب الكمال يتحدث عن الإمام الباقر: أعلم الناس وأفضلهم لقبه النبي بالباقر، وأخذ عنه أبو حنيفة يعني استفاد من أبو حنيفة وابن جريج والأوزاعي والزهري وغيرهم من الأئمة، هؤلاء استفادوا من الإمام الباقر عليه السلام. نجي إلى الإمام الصادق عليه السلام في تهذيب التهذيب الجزء العاشر صفحة 303، قال أبو حنيفة: ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد الصادق. وراجع الصواعق المحرقة صفحة 307، عفوا راجع سير أعلام النبلاء، راجع سير أعلام النبلاء الجزء السادس صفحة 357 ومختصر التحفة الاثنى عشرية صفحة 9 عن أبي حنيفة إنه قال: لولا السنتان لهلك النعمان، يعني السنتان اللتان حضرهما على الإمام الصادق عليه السلام. نجي إلى الإمام الكاظم عليه السلام، الحافظ ابن حجر العسقلاني يذكر في الصواعق المحرقة أن الإمام الصادق أن الإمام الكاظم ابن حجر المكي في الصواعق المحرقة يذكر أن الإمام الكاظم كان أعبد أهل زمانه وأعلمهم وأسخاهم، صفحة 307. وأيضا الحافظ ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب الجزء 10 صفحة 303 يقول: وكانت مناقبه كثيرة، يعني الإمام الكاظم، الإمام الرضا عليه السلام. ذكر المؤرخون أن الإمام الرضا كان يجلس في المسجد النبوي يفتي الناس وهو ابن 22 سنة. ابن 22 سنة كان يفتي الناس في المسجد النبوي كما في تهذيب التهذيب الجزء 7 صفحة 339. وقال في كتاب سير أعلام النبلاء الجزء 9 صفحة 388، قال عن الإمام الرضا: من تلامذته، يعني من الآخذين عنه، الإمام أحمد بن حنبل، ممن استفاد عن الإمام الرضا عليه السلام. تعال إلى الإمام الجواد. الإمام الجواد قال الذهبي في ترجمته: من سادات أهل بيت النبوة وصفوتهم، كما نقل ذلك أيضا في تهذيب التهذيب الجزء 7. لاحظوا أيضا ما ورد عن الإمام الهادي عليه السلام، قال اليافعي: كان الإمام علي الهادي متعبدا فقيها إماما. وقال ابن كثير: كان عابدا زاهدا. راجعوا تاريخ الإسلام صفحة 311، وراجعوا مرآة الجنان الجزء 2 صفحة 119، ولاحظوا البداية والنهاية المجلد 6 الجزء 11 صفحة 15. وأما الإمام العسكري عليه السلام فقد أثنى عليه صاحب لسان الميزان الجزء 1 صفحة 309 والفصول المهمة صفحة 384. إذن هؤلاء الأئمة نص عليهم المؤرخون بأنهم من أفضل أهل زمانهم علما وزهدا وتقوى، وأنهم كانوا أساتذة لكثير من الأئمة، أئمة المذاهب الإسلامية. وهذه المقالات لم تصدر في أولاد الحسن، ولم تصدر في أولاد زيد، ولم تصدر في غيرهم من الأولاد، مما يدل على أن المراد بالعترة الطاهرة في حديث الثقلين هم 9 المعصومون الأئمة الذين يقول الشيعة الإمامية بإمامتهم لذكرهم الصلوات. وأما الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف فسأتحدث عنه في ليلة خاصة بالتفاصيل، إن شاء الله أتمكن من ذلك في الليلة القادمة. إذا تحدثنا في النقطة الأولى عن أن نظرية الأئمة 12 وهؤلاء 9 المعصومون من أهل البيت نظرية قبل أن يولد الإمام المنتظر ومعروفة، والتشكيك في ذلك مغالطة أو مكابرة أو جهل. نجي إلى النقطة الثانية. بعض الباحثين من خلال قناة المستقلة ومن مواقع الإنترنت ذكر بأنه لو كانت إمامة الأئمة 12 نظرية واضحة لما اختلف الشيعة في أزمنة الأئمة عليهم السلام. الشيعة اختلفوا بعد وفاة الإمام الصادق، اختلفوا هل الإمام عبد الله الأفطح أو الإمام هو موسى ابن جعفر. بعد وفاة الإمام الكاظم اختلفوا هل الإمام ما زال حيا أو أن الإمام توفي والإمام بعده علي بن موسى الرضا. بعد وفاة الإمام العسكري عليه السلام وقعت حيرة كما ذكر النوبختي في كتابه الفرق، وقعت حيرة بين الشيعة في أن الإمام العسكري خلف ولدا وهو الإمام من بعده أو أنه مات عقيما. إذن الشيعة في عدة أعصار اختلفوا في الإمام بعد وفاة الإمام السابق. واختلاف الشيعة دليل على أن نظرية الإمامة في الأئمة الاثني عشر لم تكن نظرية واضحة، وإلا لو كانت نظرية واضحة لما وقع الاختلاف بينهم في تحديد من هو الإمام بعد موت الإمام السابق. هذه الشبهة أيضا شبهة واضحة الضعف. ليش؟ خل أبين لك، انتبه لي جيدا. أولا، العلماء إذا أنت تقرأ كتاب، يعني إذا تقرأ علم المنطق، في المنطق، في علم المنطق يقولون القضايا إما نظرية وإما بديهية. القضايا التي تحتاج إلى دليل تسمى قضايا نظرية. مثلا إذا بلغت درجة حرارة الماء 100 فإنه شنو؟ يغلي. هذه قضية نظرية، لازم نسوي تجربة، لابد نقيم التجربة حتى نثبت هذه القضية، هذه تسمى قضية نظرية. بينما 2 + 2 = 4 هذه قضية بديهية لأنها لا تحتاج إلى دليل. فأكو قضايا تحتاج إلى دليل تسمى نظرية، أكو قضايا لا تحتاج إلى دليل تسمى شنو؟ بديهية. القضايا البديهية أيضا يذكر علماء المنطق تارة يكون أمامها شبهة وتارة لا يكون أمامها شبهة. هي قضية بديهية لكن قد يكون عند الإنسان شبهة مقابل هذه القضية البديهية، وهذا لا ينافي أنها قضية بديهية. مثلا وجود الله تبارك وتعالى، ما رأيك فيه؟ قضية نظرية أو قضية بديهية؟ قضية بديهية. كل من توجه بفطرته، كل من توجه بفطرته إلى هذا النظام الكوني المتقن، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، كل من التفت بفطرته إلى النظام الكوني المتقن آمن بماذا؟ بوجود خالق حكيم. هذه قضية بديهية، ولذلك القرآن عبر عنها بالفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. هذه قضية بديهية، لكن مع ذلك اختلف البشر في وجود الله، أليس كذلك؟ هل اختلاف البشر في وجود الله يدل على أن وجود الله قضية مي واضحة؟ لو جاءك إنسان وقال ما دام البشر اختلفوا في وجود الله وهناك ملاحدة وكفار ووثنيون وبوذيون لا يؤمنون بوجود الله، إذن اختلاف البشر دليل على أن وجود الله ليست قضية واضحة وليست نظرية واضحة لأن البشر اختلفوا فيها. ما هو ردك على ذلك؟ قطعا تقول هذا لا ينافي، هؤلاء البشر الذين لم يقولوا بوجود الله طرأت على أذهانهم شبهة، ومن طرأت على ذهنه الشبهة تخفى عليه القضية البديهية. القضية البديهية الواضحة قد تخفى على من طرأت على ذهنه الشبهة، فوجود الشبهة لا ينافي أن القضية بديهية. اختلف الناس اختلفوا في وجود الله، اختلفوا في نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله، ليس كذلك؟ اختلفوا في كثير من القضايا، هل اختلافهم يدل على عدم صحة وجود الله أو عدم صحة نبوة النبي؟ اختلف الشيعة في 3 أعصار حول الإمامة، هذا لا يدل على أن نظرية الإمامة في الأئمة 12 ليست نظرية واضحة، لأن هذا الاختلاف كان ناشئا عن شبهة ولم يكن ناشئا عن أدلة موضوعية كي ينافي وضوح هذه النظرية. لاحظتم شلون؟ هذا أولا. وثانيا، الاختلاف على قسمين يا أخي، تارة اختلاف ثابت تارة اختلاف مؤقت. الاختلاف الذي يضر بوضوح النظرية هو الاختلاف الثابت. نقول نعم هذا يضر بوضوح النظرية لأن الاختلاف ما زال موجود. الاختلاف المستقر الاختلاف الثابت، الاختلاف المستقر الثابت، قد يقال بأن هذا الاختلاف يضر بوضوح النظرية. لو كانت النظرية واضحة لما وقع الاختلاف ولما استقر ولما ثبت إلى يومنا هذا. أما الاختلاف المؤقت الذي يزول بأدنى تأمل، يزول بأدنى برهان، يزول بأدنى وعي، هذا الاختلاف لا يضر بوضوح النظرية. ولذلك الاختلاف اللي وقع بعد وفاة الإمام الصادق، أو بعد وفاة الإمام الكاظم، أو بعد وفاة الإمام الهادي، أو بعد وفاة الإمام العسكري، كله زال بمرور الزمن وانقرب وذهب من يقول به. لما؟ لأنهم لا يملكون أدلة ولا براهين على دعواهم. اختلاف حدث لكنه كان اختلافا مؤقتا، لأنه اختلاف لا يستند إلى أدلة، لا يستند إلى براهين، اختلاف مؤقت زال بزوال وقته، ولم يكن اختلافا مستقرا كي يكون ضائرا بوضوح النظرية وببداهتها. ونعود فنقول: من أراد الحق فدرب الحق واضح أمامه. الأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سيرتهم كافية في إمامتهم، سيرتهم وتاريخهم كاف في إثبات أئمتهم. أفهل عرف التاريخ أشجع وأقوى إرادة وأكثر علما من علي بن أبي طالب؟ أفهل عرف التاريخ أكثر تضحية وفداء وبدلا للدين والمبدأ أكثر من الحسين بن علي؟ من قرأ هذه السير العاطرة واطلع على التاريخ لرأى أن الشواهد واضحة الدلالة على أن هؤلاء يتمتعون بخصال لا يتمتع بها غيرهم. انظر إلى شخصية الحسين بن علي، إنسان يسحق نفسه، يسحق أغلى شيء عنده، يسحق أنفس شيء عنده، في سبيل ماذا؟ في سبيل مبدئه وعقيدته. الإمام الحسين بن علي رمز الأحرار والثائرين إلى يوم القيامة. إرادته الحرة، إرادته الحديدية، ثورته وحركته هي دليل إمامته عليه السلام. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وعزم على الخروج من مكة المكرمة إلى كربلاء. إلى أين يا أبا عبد الله؟ قال: لقد أمرني رسول الله بأمر وأنا ماض فيه. قالوا: إذن على ما أخذت معك النسوة والأطفال؟ قال: شاء الله أن يراني قتيلا، وشاء الله أن يراهن سبايا، كل هذا مخطط لي وأنا أسير عليه. التفت إليه الأصحاب: أبا عبد الله، كيف تخرج إلى أهل العراق وقد غدروا بأبيك وأخيك؟ قال: أمرت بأمر وأنا ماض فيه. ثم قال: كأني خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلاء. حمل النساء، حمل الأطفال، ركبوا على نياقهم، أركبوا النساء في الهوادج، وقف في مقدمة الركب أبو الفضل العباس وعلي الأكبر. والحسين بن علي عبد الله بن جعفر جاء إلى مكة يحج ومعه ولده. قال له ولده إني أرى ركبا عظيما يخرج من مكة، لا أدري لمن هذا الركب. قال تمعن في وجوههم، صار يتأمل، قال أبه أرى رايات مشرعة وسيوف مسلولة، ولا أدري لمن هذا الركب. مل عطية الجمري يوصف لنا هذا المشهد الأليم، راياتهم كلها يا أبويا حيدرية، راياتهم كلها يا بويا حيدرية، وما شمايلهم شمايل هاشمي، وهذه الهوادج للحريم الفاطمية، واللي على الميمون كنا خالي يحسن ساعة، ولن الخيل وصلت والرجاجيل، وعلى الاكتاف سيوفهم كلها مساليل، تلقاه يتلهف ودمعة وخده يسيل، ويقول بهلك والحريم تريد لاوي، هيجت قلبي بهالضعين لا وين شايل، خلون حجكم ليش من دون القبا، قاصد الكوفة لا تردون المنا، نازع احرامك والخلاق كلهم محرمي، قال له ودمع العين فاق الخد منثور، قصدي يحج الغادرية بيوم، عندي ضحايا بكربلاء شبان وبدور، نغتسل من فيض الدماء ونبقى مطاعي. اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه والتسعة المعص وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، تقبل أعمالنا يا الله في مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى، ارحم أمواتنا وأمواتهم، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.